بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الثالث عشر كتب الوجوه والنظائر. نحتاج نكتب تعريفه في اللغة، تعريف الوجوه والنظائر في اللغة نحتاج إليه. في اللغة وجوه الكلام مقاصده ومعانيه، وجوه الكلام مقاصده ومعانيه. ونظائره أمثاله وأشباهه في كل شيء. ونظائره أشباهه في كل شيء، أمثاله أشباهه في كل شيء. قال: النظائر اسم للألفاظ، هذا التعريف، تعريف النظائر مذكور في القوانين في الموسوعة القرآنية المتخصصة، الموسوعة القرآنية المتخصصة الجلد الأول صفحة 602. قال: النظائر اسم للألفاظ، والوجوه اسم للمعاني، سيأتي هذا. قال ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر، هنا نقل من النزهة ونقل من كشف الظنون، كشف الظنون إنما نقل من النزهة. كلام ابن الجوزي هو كل هذه السبعة الأسطر والثمانية الأسطر التي استأتي معنا، لكن الشيخ نقله عن طريق تقديم وتأخير، لأنه نقل بواسطة كشف الظنون. كلام ابن الجوزي: أن تكون الكلمة معناه، يعني معناه عند قول معناه هنا، أن تكون الكلمة واحدة. وجدتموها السطر السادس الصفحة اليسرى 259 معي. نقرأه. قال: معناها أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن، على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر. فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، هو النظائر، هذه كلمة هو النظائر غير موجودة في الطبعة التي في الشامل نزهة العين. هو النظائر فقط، هذه الكلمة غير موجودة. وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه. هو الوجوه. فإذا النظائر اسم الألفاظ والوجوه اسم المعاني. هذا التفسير، تفسير التعريف. اكتبوا علقوا عليه أو اجعلوا قوسين ولا يضيفوا في الأخطاء بعد قوله ومعناه إلى قوله اسم المعاني. هذا كلام ابن الجوزي قبل الفقرة السابقة. هذا كلام ابن الجوزي قبل الفقرة السابقة. التي أولها فهذا الأصل. هذا كلام ابن الجوزي قبل الفقرة السابقة التي أولها فهذا الأصل. فالأولى أن يجعل قبله. قال فهذا الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر. والذي أراد العلماء بوضع كتب الوجوه والنظائر أن يعرفوا أن يعرفوا السامع لهذه النظائر أن معانيها تختلف، وأنه ليس المراد بهذه اللفظة ما أريد بالأخرى. وقد تجوز واضعوها، واضع كتب الوجوه والنظائر، فذكروا كلمة واحدة معناها في جميع المواضع واحد. كالبلد والقرية والمدينة والرجل والإنسان ونحو ذلك. إلا أنه يراد بالبلد في هذه الآية غير البلد في الآية الأخرى. انتهى. هذا يفيدنا. تعريف ابن الجوزي اعتمده الزركشي، تعريف ابن الجوزي الذي سبق اعتمده الزركشي ولخصه. قال ابن الجوزي الوجوه اللفظ المشترك، اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان. في عدة معان كلفظ الأمة كلفظ الأمة وشيخ الإسلام تيمي ينتقد هذا، ينتقد هذا التعريف. كما في فتاويها 13277، كما في فتاويها 13277. والسابع عشر 423. السابع عشر 423. إيش يرى شيخ الإسلام؟ يرى أن الوجوه في الأسماء المشتركة، والنظائر في الأسماء المتواطئة. قال شيخ الإسلام: وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك، بإشارة إلى من؟ الإشارة إلى من؟ كأنه إلى ابن الجوزي. المصنفين في ذلك أن الوجوه والنظائر جميعا في الأسماء المشتركة، فهي نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى، وليس الأمر على ما قاله، بل كلامهم صريح فيما قلناه لمن تأمله. وقال في المجلد 17: فالنظائر اللفظ الذي اتفق معناه في الموضعين وأكثر، والوجوه الذي اختلف معناه كما يقال في الأسماء المتواطئة والمشتركة، وإن كان بينهما فرق ولبسط موضع آخر. وقد قيل هي نظائر في اللفظ ومعانيها مختلفة فتكون كالمشتركة، وليس كذلك، بل الصواب الأول. وهكذا ابن القيم في اختصار الصواعق، كما في مختصر الصواعق صفحة 533. ما نستطيع أن نملي الكلام كله، لكن نقرأ عليكم. قال: وفيها صنفت الوجوه والنظائر، فالوجوه الألفاظ المشتركة، والنظائر الألفاظ المتواطئة. الأول فيما اتفق لفظه واختلف معناه، والثاني فيما اتفق لفظه ومعناه. والسيوطي ذكر نحو ذلك في أول النوع 39 في الإتقان. السيوطي ذكر نحو ذلك، لكن لم يعزه لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهكذا صاحب التفسير اللغوي، لأنه ما وقف على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فأخذ بعض الأمثلة وحللها، وكلامه ما هو بذاك. وفي الإتقان المجلد التاسع أو النوع 39 أهمية معرفة هذا النوع، وهو يعتبر من المفردات، من الكلام على المفردات، ولهذا يذكر كثيرا في المفردات أو في بعض الكتب المؤلفة في المفردات كما سيأتي معنا. وهو مهم، معرفته مهمة ولا هامة يا أبا زكريا؟ مهمة ولا هامة؟ قالوا الأحسن مهمة، هامة انتقدوها. لا تقل هذا أمر هام، قل هذا أمر مهم. طيب بارك الله فيكم. فيأتي الإنسان: إن إبراهيم كان أمة، وذكر بعد أمة، الذي ما يأتي يظن على أن أمة هي الطائفة من الناس، يقول الذكر بعد أمة بعد طائفة من الناس. إن إبراهيم كان أمة، كان طائفة من الناس، تفسيرات ركيكة. فلهذا معرفة هذا النوع مهم جدا. وبعض الأحيان بعض المواضع يصلح أن نقول هذا اللفظ يعود على الجميع، وهكذا مثل ذلك عود الضمائر واسم الإشارة، وهذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام، وذكره في مقدمة التفسير مرت معنا، فهذا يحتاج إليه. بعض الأحيان يكون اللفظ يصلح للجميع المعنيين لأنه لا تضاد بينهما، واللفظ يحتملها، ما ينظر إلى عدم التضاد، ينظر أيضا إلى كون اللفظ يحتملها. واضح؟ فمعرفة هذا مهمة، معرفة الوجوه والنظائر مهمة. واضح يا أخوة؟ سواء على تفسير ابن الجوزي الأمر سهل إن شاء الله تعالى، أو على تفسير شيخ الإسلام. ابن الجوزي يشير في هذا، لأنهم تجوز واضعوها، ذكروا كلمة واحدة معناها في جميع المواضع واحد، هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام باللفاظ المتواطئة. فسيئون بلد وحضرموت بلد، لكن هل حضرموت مثل سيئون؟ لا. هل سيئون مثل بور؟ سيئون بلد وحضرموت بلد، وغير ذلك من الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، وهي غالبا هذه الاصطلاحات المنطقيين، هذه الاصطلاحات من اصطلاحات المناطقة، لكن معرفتها أمر طيب، لأنه يكثر دورها في كلام أهل العلم. سيأتي معنا الكتب المؤلفة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.